الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما يذروا. قل إنما أنذركم بالوحي، الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الأمة أنه ما يتكلم من عنده، وإنما كلامه وحي من الله سبحانه وتعالى، فهو إنما ينذر بوحي من الله جل في علاه. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بما يأمره الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في السنن أنه رضي الله عنه كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. قال: فنهتني بعض أشياخ قريش وقالوا: تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، وهو بشر قد يغضب وقد يعني يقول شيئا لا يريدك أن تكتبه. قال: فتوقفت عن الكتابة، ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام أسأله، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى فمه وقال: اكتب اكتب، والذي نفس محمد بيده لا يخرج من هذا إلا حق. فكل ما يخرج من فم النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي وحق صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الآية هنا: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. والصم هنا المقصود به الكفار، شبههم الله سبحانه وتعالى بالصم من كثرة إعراضهم عن دعوة الأنبياء ودعوة الرسل. يعني كل ما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى وإلى طريقه أعرضوا، كأنهم صم ولا يسمعوا الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، نفحة يعني شيء بسيط جدا من عذاب الله، ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. على طول يعني يعترفون بالظلم ويعترفون بأنهم أخطأوا، لكن بعد ما انتهى خلاص، انتهى وقت العتاب. ثم قال جل في علاه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يضع الميزان، وفي هذا الميزان توضع أعمال العبد، فتوزن أعماله حسناته وسيئاته. فهذه الموازين غاية في الدقة، حتى قال الله تعالى هنا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. ولذلك قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه سيراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه سيراه أيضا. فهذا الميزان بمثاقيل الذر ومثاقيل حبة الخردل، فهو ميزان غاية في الدقة لأعمال الناس يوم القيامة. ثم قال جل في علاه: وقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. موسى بن عمران وأخوه هارون بن عمران كما تعلمون هما من أنبياء بني إسرائيل، من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وهما أو موسى بالذات هو أول من أوتي كتابا في بني إسرائيل، بل إسرائيل هم بلا يعقوب وذريتهم، فتناسلوا وكانوا يتعاقب فيهم الأنبياء، فكان فيهم نبي الله موسى وهو مؤسس الديانة اليهودية كما تعلمون. انطلق الديانة اليهودية مع نزول التوراة، وكان هارون يعينه. فالله تعالى يقول: وقد أتينا موسى وهارون الفرقان، المشهور أنه التوراة، وضياء فيه الضياء، وذكرا موعظة للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب. يعني من هؤلاء المتقون الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، خائفون من يوم القيامة يخافون. وهذا يعني القرآن وهذا ذكر مبارك أنزلناه، يعني الذي بأيديكم أيها الناس أيضا كتاب مبارك فيه ذكر، يعني فيه موعظة، وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، يعني إبراهيم عليه السلام منذ أن كان صغيرا وهو فيه رشد وعقل وحتى أصبح بعد ذلك نبيا، وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان أبوه آزر كما تعلمون هو صانع التماثيل، يعني هو الذي يصنعها ويوزعها، فكان دائما هو يتكلم مع أبيه إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. ما في يعني عندهم دليل، لا وجدنا آباءنا، قال وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قاعد تلعب يا إبراهيم ولا، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم الذي خلقهم وأنا على ذلكم من الشاهدين، وتالله هذا قسم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وكان يعني إبراهيم عليه السلام أراد أن يحطم الأصنام عندما ذهبوا إلى عيد لهم يجتمعون فيه يخرجون من المدينة، فهو ما ذهب معهم وقال لهم إني سقيم، فلما ذهبوا قام بتكسير هذه الأصنام إلا كبيرا لهم وعلق عليه الفاس حتى يعني يختبرهم، قال فجعلهم جذاذة، جذاذة يعني حطاما، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، في فتى شاب يذكرهم يعني بسوء يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. طبعا إبراهيم هذا الذي يريده، يريد أن الناس كلهم يشهدون هذا المشهد يعني. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم، أتوا بإبراهيم وعليه السلام وبالناس ووقفوا أمام الأصنام المحطمة، فقال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا. طبعا إبراهيم يقصد أن هذه التماثيل وجودها هو السبب في أني حطمته، فهو يقول بل فعله من باب التعريض والمعارض، فهو يقصد أن وجودها هي السبب في, في, في, في أني حطمته. قال بل فعله كبيرهم هذا فقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وجاء في حديث الشفاعة المشهور في الصحيحين أن الناس لما يسألون الناس الشفاعة سألوا آدم ونوح وإبراهيم، لما جاء إبراهيم كان كل نبي يتعلل بعلة، فقال إبراهيم عليه السلام إني كذبت ثلاثة كذبات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقول وكانت كلها في ذات الله، يعني ما كانت هكذا كذبة، كانت لأجل نصرة دين الله لما قال إني سقيم، ولما قال هنا بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم كانوا ينطقون، ولما ملك مصر أراد أن يقتله قال عن زوجته سارة قال هي أختي ولم يقل زوجتي، قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم أنتم تقولون هذه آلهة اسألوهم إن كانوا ينطقون، فأراد إبطال آلهتهم لأنه حتى لا تستطيع أن تدافع عن نفسها ولا تستطيع حتى أن تنطق بمن آذاها، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. هم الآن بدأوا يعترفون فيما بينهم أنه في خطأ، يعني إحنا غلطانين. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف نسألهم أنت تعرف أن هؤلاء ما ينطقون، طبعا هذه الجواب هذا أشد، فقال إبراهيم عليه السلام مستثمرا هذا الجواب قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ما يعرف حتى ينطق ولا يخبر بمن كسره، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ما فيكم واحد عاقل يفهم أن هذا يدل على بطلان هذه الآلهة. فأخذتهم العصبية وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. طبعا صنعوا حفرة كبيرة وملأوها بالنار ولم يستطيعوا أن يلقوا إبراهيم فيها لشدة توهجها وحرارتها، فلا أحد يستطيع أن يقترب منها إلا احترق يعني. فصنعوا المنجنيق كما تعلمون اللي الآلة هذه اللي تقذف من بعيد، فوضعوا إبراهيم فيها ورموه